خمار المرأة اللي ربنا سماها خمار اللي يضربنا بخمورهن على جيوبهن فتحة السدر اللي هي السبعة دي كلتي دي سورة النور الآية 31. نعم. يسموا المرأة المختمرة ايه؟ كفن. دي مرأة لابسة كفن، دي خامة متحركة، ايه اللي لابسة ده؟ ترضى ان مراتك تلبس كفن وهي حية؟ فكل واحد هيتعامل مع الاسم كفن؟ لا لا لا شر بره وبعيد شر بره وبعيد، لا مش عايزين الكفن ده، مين قال لك ان الحجاب اسمه كفن؟ فدي المأساة النهاردة ان احنا بنتعامل مع اسماء يجوا على الشهيد في سبيل الله عز وجل ويسموه ايه؟ خسائر في الارواح، وقد كانت خسائرنا في الارواح، والناس اللي بتستدعى مكانه يسموها سد خساير، ده مستدعى سد خساير، يبقى بيتعاملوا مع الاسماء لخبطوا الدنيا في الاسماء وسموا الحلال اللي ربنا احله باسماء قبيحة منفرة، وسموا الحرام باسماء جميلة حلوة، فالناس نسيت المسمى وتعاملت مع الاسم، زي ايه؟ يجي يسموا الربا يسموه ايه الربا؟ الربا اللي ربنا لعن صاحبه والعياذ بالله، وفي سورة البقرة الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا، ما قالهاش في القتل ولا في الزنا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول درهم ربا يعدل عند الله 36 زانية ومن السبع الموبقات، ولعن الله الربا اكيل وموكيل وكاتب وشاهدين، وطول عمرنا كنا محرمين الربا وموجودين ما اعرفش ايه اللي حصل في اخر ايامنا، لما بدا بقى واحد يطلع يقول لك لا ومش لا وده كان زمان واصلي فصلي، يسموا الربا ايه؟ الفائده. الفائده متزايده، ويغنوها باغنيه الفائده متزايده، بص الكلام الفائده متزايده. الخمره تسمى ايه؟ مشروبات روحيه، مشروبات روحيه. انت مالك قاعد زعلان ليه؟ عايز تنعنش روحك؟ اشرب لك كده كم كاس، يلا مشروبات روحيه روحيه، تشرب مشروبات روحيه، كينه حديديه، وايت وورث سكند، وايت شامبانيا، ويسكي، كونياك، ايه ده؟ ده حاجات تنعنش الروح، حاجات تنعنش الروح. يجوا على والعياذ بالله الانسانه العاريه اللي تتعرى ويسموها اسم ظريف جدا جدا جدا، كوكب دي نجمه دي، ايه دي بتتعرى ليه بقى؟ دي بتاعت الرياضه يا سيدي، دي بتلعب رياضه، ايه رياضه ايه دي؟ دي بتلعب سباحه ولابسه مريم من قطعه واحده والكاميرات كلها مستنياها قبل ما تنزل في ايه؟ ومصورين العورات وهي بقى طالعه عامله تعمل كده وبتاخد الجوائز وبتاخد ايه دي؟ دي واحده تلعب باليه، ايه باليه دي ماشيه على صوابع رجليها، طب وايه اللي ماشيه على صوابع رجليها؟ ما تمشي ايه ده ربنا خلينا لك رجلين تمشي عليها، يقول لك تقعد ست شهور تدرس انها تمشي على صوابع رجليها بس، وطبعا عوراتها كلها مجسمه وواحد ثاني عوراته مجسمه ومعاها وعمال يرميها من فوق ويلاقيها من تحت وتروح له من هنا يجي لها من هنا، نظام خبلان ده اسمه ايه ده؟ ده فن الباليه، ودي معاها باليه منين؟ من اكاديميه الباليه، بص الالفاظ اكاديميه الباليه، وبعدين دي بقى معاها ايه دي بقى؟ دي واخده جايزه جوائز الدوله في ايه دي؟ الجمباز، دي لابسه مريم من قطعه واحده عماله تجمبص في الهواء وكل عوراتها مكشوفه، دي ايه دي؟ دي جمباز، ده جمباز؟ ده اسمها رياضه يا عم الشيخ، انتوا مالكم من الرياضه؟ انتوا مشايخ تفهموا في حاجات ثانيه الا الرياضه، وروحوا اسالوا بعض المشايخ بقى، ايه حكم الرياضه في الاسلام يا مولانا؟ يقول لك الرياضه جائزه والاسلام يجيز الرياضه، اذا لابد من الرياضه، لكن هل دي رياضه؟ هذه المشكله، يجوا على واحده والعياذ بالله بتزني، نايمه مع راجل في سرير وهو مش جوزها. كلام واضح. نايمه مع راجل في سرير وهو مش جوزها. ده حتى لو كان جوزها وقالوا له ممكن نصورك انت ومراتك على السرير، لا يمكن يكون عنده كرامه ويقول فما بالك دي لو مش مراته بقى ونايمه جنبه تقول له قوم يا ابو عبده، يقول لها قوم يا ابو عبده، فين عبده؟ قول لي بالله عليك، طب دي مراتك دي يا ابو عبده؟ دي مراتك ده جوزك يا ابو عبده؟ دي نايمين مع بعض في السرير بيعملوا ايه دول؟ يقول لك لا لا لا لا دي فنانه، الله اتحكبك، دي فنانه، دي كوكب، دي فنانه قديره، دي معاها جواز الدوله التشجيعيه، انت هتتلخبط في الفنانين بقى؟ وكل واحد يتمنى كده، يبقى على واحده والعياذ بالله بتغني الرجاله، تقول للرجاله خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني، وانام واصحى على شفايفك بتقول لي عيش، شوف البوظان وقله الادب، واحده تقول للناس كده؟ طب بالله عليك انا لو امي قالت الكلام ده للناس، الناس تقول عليها ايه؟ يعني بالله عليك انا عايز اتخيل كده، امي الله يديها الصحه وبارك في عمرها يا رب، لو وقفت في البلكونه كده للرجاله وقالت لهم خدني لحنانك خدني، الناس هيقولوا لي ايه؟ روح يا ابني لم امك يا ابني شوف الموضوع بتاع امك ده عيب. عيب اللي في الادب دي، في ست تعمل كده قدام الرجاله؟ لا دي اسمها ايه دي؟ كوكب الشرق، سيده الغناء العربي، دي مين دي؟ دي نجمه، دي كوكب، شوف الالفاظ اللي احنا بنتعامل معاها، انا اسالك تتمنى امك تبقى كوكب؟ والله يا ريت، لكن يعني ايه تبقى كوكب؟ خلي بالك من الالفاظ، لان للاسف دخلت الالفاظ علينا فلخبطت مخنا، لخبطت مخنا، اصبحنا نتعامل مع الالفاظ وناسيين الحقيقه، ايه حقيقه الفعل اللي بيحصل ده؟ ده المحور الاولاني بقول بسرعه قوي. اخف ده اتفضل فضيله الشيخ وجدي. طبعا نقطه هي استراحه. قضيه التعامل مع الالفاظ. الحقيقه الان هي الطامه الكبرى التي يروج لها اعداء الله تعالى. ذكرت منذ قليل على قضيه مثال على قضيه هذا الذي يسمونه الجمباز. أيوه. انا سألته مرة واحدة من الناس مهتم بهذه الرياضة فقال لي قال انا سمعت فتوى من بعض اهل العلم هكذا قال لي والله على ما اقول شهيد. قال وهذه الفتوى لان لباس الرياضة يتناسب مع نوع الرياضة. قلت له اسألك سؤالا معلش انت وصفت له هذا الجمباز البنت بتتعرى تماما ما تستر الا السوأتين والراجل بيلعب اللعبة نفسها لابس لباس مش فاضح مستور ليش عريته تلك وذاك لم تعروه ليه تناسب هذا اللباس الطويل مع الراجل ما تناسبش مع المرأة يا ترى؟ ده هذه امثلة التي تفضلت قل له تبقى كده على مراجل ولا بنتك طبعا لا هو بده اعتباره مهتم بها القضايا قال لا ما اقبل ليه تقبل لبنات الناس لماذا تقبلون لبنات الناس ان تهتك الاعراض وان ان تكشف السوءات والعياذ بالله تعالى لماذا وانتم لا تقبلون لنسائكم ذلك الا هو حظ النفس. على كل حال نحن نتابع هذا المحور اللي هو موضوع الالفاظ وهذا الذي نسمعه الان على الساح. والله يا اخوتي ما تفضل به فضيلة الشيخ وجدي نعم اذا رأوا انسانا مسلما ملتزما باداب الاسلام وقيمه حتى ما هو كما يصفونه بانه هذا انسان غير متزمت ماذا يقولون عنه هذا انسان اصولي هذا كذا يا اخي انسان هذا ملتزم بقيم ربانية بعد ذلك اتهم بالرجعية والتخلف وسلطوا الانظار عليه ومن ثم اذا وجدوا بعد ذلك العابثين في الارض المفسدين المجرمين الذين يسعون الى قتل القيم من نفوس الناس رحبوا بهم وجعلوهم بعد ذلك في العلوم. اذا محور الالفاظ الذي تفضلتم به هذا من اخطر ما في الواقع يروج لهذه القضايا كما تفضلتم تلك التي تفسد بجهدها المتفسخ العاري نعم الذي اصبح كالسمك الفسيخ الذي يعرض بعد ذلك قالوا انها لان هذه لها صاحبة رسالة وفضيل الشيخ وجدي ونقول اخواننا المصيبة كذلك بان تروج مثل هذه ان يؤتى بواحدة من اولئك تجلس امام الشاشات ساعة وثنتين وثلاثة عاري وشبه عاري ثم تسأل الله تعالى ان يعينها على اداء رسالتها. هنا اسأل الله على اي شيء المعصية والله يقول ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله بينهى عن الفحشاء وانا ادعو الله تعالى يا الله عيني على الفحشاء يا فتنين. اليست هذه ردة الله يفتح عليك تأسيسا على هذا الكلام الطيب تأذني بس كلمة صغيرة حقيقة تأسيسا على هذا الكلام الطيب اعزك الله وشرح الله صدرك للخير جميعا. شوف برضو الكلام لما نتهم كمسلمين بان احنا ارهابيين تأسيسا على حتة الالفاظ يقول لك الارهابيون مين الارهابي مين الله في سورة الانفال يقول واعد لما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله مطلوبنا احنا نكون ارهابيين كمسلمين لمين لاعداء الله لما يجي واحد يقول انت ارهابي يقول له انت عدو الله دي اصدي لكن تقول لي في ناس بيضربوا بالرصاص وبموت المسلمين اقول لك دول قلة روح حاسبهم لكن ما تقوليش انا ان انا ارهابي انت ليه بتعمم قضية التعميم في وسائل الاعلام حسبنا الله ونعم الوكيل في ضباط شرطة مرتشين هل اقدر اقول كل ضباط الشرطة وحشين في قضاة زي اللي اتورط مع لوسي ارتيب مثلا قضاة مثلا وحشين اقول كل القضاة وحشين لا امال اشمعنى لما واحد مسلم يعمل حاجة غلط نقول كله غلط وكله ارهابي تأسيسا على هذا الكلام تاني شوف حضرتك النهاردة اللي بيحصل في مقدونيا ويضربوا المسلمين تحت اسم ايه زي ايام كوسوفا والبوسنة والهرسك التطهير بص الكلام العرقي تطهير عرقي ليه هو انما المسلمون نجس ده الايه بتقول انما المشركون نجس انما المشركون مش المسلمون قال ده تطهير يلا طهر طهر راح ده في نجاسه طهر طهر العرق ده بتاع المسلمين شوف بيعملوا ايه في العراق النهارده ويسموه ايه الحصار الايه الذكي يا ربي امال لو كان حصار غبي كان عملوا ايه الحصار ذكي بموت الناس شوف الالفاظ بدأوا يدخلونا بطريقة الألفاظ ويدخلوا علينا بيها بحيث ايه ان احنا خلاص خلاص خدناها زي كلمة الشرعية الدولية طب على مين الشرعية الدولية طب ما تطبق كده في فلسطين الشرعية الدولية ها فين الشرعية الدولية في فلسطين مثلا يعني وما تطبقش اللي علينا احنا بس طب ما تطبقش على اليهود ليه ومين قال ان اصلا شرعية دولية بتبقى شرعية الهية دي نقطة النقطة الثانية في كلام مولانا ودي نقطة خطيرة جدا ان الله في سورة الحجرات احنا عايزين نصحح ايماننا بالله وعقيدتنا الله في سورة الحجرات يقول ايه ولكن الله حبب اليكم الايمان ها وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب أنا عايز أقف لحظة. حبب إليكم الإيمان أيوه وأهل الإيمان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان. وإلا ده كلام مش مظبوط. ها أنا بقول الله حبب إلي الإيمان. طب فين أهل الإيمان؟ لما يجي واحد يقول لي انا مؤمن والايمان طفح في قلبي هات لك حاجه خد فيها ده انا الايمان ايه ما عندكش فكره بس اتقل ما على قلبي الجماعه مهدئون. ولا لما اشوف واحده متغطيه دول اللي مش باين منهم حاجه مش بحب اكرههم. تكرههم وتقول لي انت مؤمن وفي قلبك ايمان. لما تيجي تقول لي انا ربنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان بس اول ما اشوف واحده رقاصه يا سلام بحب ابص لها قوي واخد معاها ذكراف وناخد معاها صوره كابي فوتو كده وناخد منها لحظه حتى وهي ماشيه كده. تقول له طب ازاي دي قالوا فسق وفجور وعصيان واحده والعياذ بالله بتكشف عورتك. الناس تقول لك ايه بقى زي ما بيقول مولانا يقول لك طب ما هي كويسه عم الشيخ ما كان عندنا واحده رقاصه وعامله مائده الرحمن. مائده الرحمن ليه ولا هيجي يفطر على واحده ونص ولا ايه؟ ليتها ما زنت ولا ليتها ما تصدقت. لكن دي بقى اللي تطلع بعد كده بتاكلي ايه؟ بتشربي ايه؟ بتنامي الساعه كام؟ فللاسف عملوهم قدوه منهم ناس طيبين مش فاهمين. عشان كده بنقول خلوا بالكم والله بنتكلم لمصلحتكم. الله في سوره الكهف يقول عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لان الشيطان هو اللي مزين وزين لهم الشيطان اعمالهم. سوره النمل زين لهم سوء اعمالهم. سوره التوبه فربنا تبارك وتعالى ولذلك بص موعدين واحده لسه كانت بتقول لك ايه انا كنت رقاصه فمن الله عز وجل علي والحمد لله بقيت رقاصه وممثله ذلك الفضل من الله. واحده ثانيه رقاصه كانت قاعده بتقول لك انا الحمد لله رب العالمين حتى كان قاعد جوزها معاها بيقولوا له انت ايه اللي عجبك في زوجتك عشان تتجوزها والله العظيم كده قال لانها محترمه. طيب انا هسيب المستمع يعلق يعني لما واحده تقول هذا الكلام وبعدين تقول لك ده الناس بتقول لك ده رقاصه ملتزمه من كباريه للبيت ومن البيت للكباريه. حتى مره هي بترقص ويقولوا لها انت ليه ما بتغنيش يا رقاصه؟ قالت لا صوت المراه عوره. اتفضل يا مولانا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حقيقه متناقضات عجيبه والله يا اخي الكريم. نحن يعني قلوبنا كما يقولون تتفطر وأفئدتنا كذلك أيضا لما آل إليه أمر الأمة. وعشان كده إخوة تعالى تقيموا علي يا مولانا أنت فيك حدة أنت بتقول كلام كده أقول لهم يا أخوانا الواقع أسوأ الواقع أسوأ سامحوني والله الواحد والله آسف إن يقول هذا الكلام بهذا الانفعال لأن إحنا شايفين. أنا أستحي أن نقول لللص يا لص وهو يسرق. فضيلة الشيخ وجيه الحقيقة ما تفضلت به هو وصف للواقع الذي تعيشه الأجيال. نعم لحظات بس بالنسبه لموضوع المكالمات اعرف ان اناسا ينتظرون ان نعطيهم الفرصه. في محورين لسه ده انا عارف طيب. انا لذلك اقول اخواني لو سمحوا لنا ولو دقائق معدوده ان شاء الله نحن ننجز الكلام في المحورين الاخرين الذي تفضل الدكتور فضيله الشيخ وجدي. اقول يا اخواني ان كنا ايام زمان نعيش في مرتع الصلة نرى تربيه واحده البيت الشارع المدرسه المسجد. نرى الدعاة إلى الله تعالى الذين كانوا يغرسون فينا حب الله ورسوله الله الله. يغرسون فينا القيم يعرفونا على منهج الله. هكذا يكون الإنسان إنسانا مستخلفا في الأرض ربانية الله الله. هكذا كان الحد الله الله. الآن أصبح هناك بدائل. البدائل طبعا هناك أيدي تعبث وأصابع تخطط وعقول أدمغة تفكر من أجل صرف البشر عن منهج الله تعالى. وكنتم تفضلتم أنتم هذه الألقاب ما كانت هكذا اعتباطا إنما كل عبارة لها في الواقع دلالتها أرادوا لها ذلك. فنحن لا نريد أن نطيل لكن نستغل الوقت إن شاء الله ما أمكننا مع فضيلة الشيخ سريعا في المحور الثاني والثالث. نعم يا ليت ولو أوجدت طيب نأخذ يعني. مكالمة احنا كلمنا على محور الألفاظ محور القيم ده رخص خطير جدا وسريعا جدا عشان مولانا يعني الوقت محدود. بارك الله يعني النهارده عن طريق الافلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والكلام ده كله شوف القيم بقى اللي محطوطه عندنا كمسلمين استقيناها من القران والسنه. الله في سوره النساء يا الذين امنوا اطيعوا الله ادي القران اطيعوا الرسول ادي ايه السنه عليه الصلاه والسلام. واولي الامر منكم اولي الامر منكم يعني العلماء خلي بالك لان في علماء وفي عوالم فاحنا ما بناخدش ديننا من العوالم بناخد ديننا من العلماء. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ادي القران والرسول ادي السنة ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل. انا مزنوق في شيء بيعلمني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعمل ايه؟ اصلي ركعتين اسمهم قضاء الحاجة قضاء الحاجة. انا عايز واحد يجيبها لي فيلم بقى فيلم ولا مسرحية ولا تمثيلية ولا مسلسل اللي بيسموه بطل الفيلم معرفش جاب البطولة دي منين بطل الفيلم لما اتزنق صلى ركعتين قضاء حاجة ولا عمل ايه بطل الفيلم لما اتزنى؟ ولع سيجاره، ما جابتش معاه، حشت سيجاره بالدخان الازرق، ما جابتش معاه، شرب كاس، ما جابتش معاه، انتحر. يبقى هذا هو الطريق. مفيش بقى قيمه انك انت تصلي ركعتين زي النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ارحنا بها يا بلال صلى الله، ارحنا بها يا بلال. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى ايه، الشيشه والسجاره، استغفر الله يا ربي، فزع الى الصلاه، فزع الى الصلاه. فين القيمه دي النهارده؟ فين قيمه ان انا لما اجي ازورك اخبط على الباب ثلاث مرات وادي جنب للباب وادي ظهري للباب؟ الحديث صحيح مسلم انما جعل الاستئذان من النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم ثاني الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فرجع. فين دي؟ هتقالي فيلم كده؟ ده الفيلم اللي الباب بيخبط بتروح الواحده فاتحه الباب على اخره وشايف وش الراجل كده، اتفضل اخويا خش، خش يا اخويا خش، وانت في حد غريب؟ ما انت مننا احنا عليك يا اخويا خش، ده زي اخويا، هو يقول لك ده زي اختي، لو شفتها علينا غطيها، ده انت يظهر انت نيتك وحشه بقى. فين القيمه دي؟ اتكسرت النهارده ان واحد يقف النهارده يدي ظهره للباب ولا جنبه للباب. تعالوا النهارده جايبين في فيلم اثنين حشاشين بيحششوا، واحد منهم بيسال الثاني بيقول له هل الحشيش اللي احنا بنشربوه حلال ولا حرام؟ طب انت بتسال مفتي الديار المصريه يا مجرم، انت بتسال واحد حشاش زيك. فالحشاش اللي واحد اهبل سال اهبل منه هيقول له ايه؟ ما تفكرني باللي بيقول للثاني، هو النهارده السبت ولا الحد؟ قال له النهارده الاثنين. قال له ياه الاثنين في يوم واحد؟ يهبل، هو في حد سبت وحد؟ اهو ده برضه كده مخه ضاري. قال له والله ان كان الحشيش حرام ادينا بنحرقوه، وان كان حلال ادينا بنشربوه. بص القيمه دي، بص القيمه اللي اتحطت في دماغ واحد. هو بقى لو سمحت لي يا مولانا انا عايز اقول مثل، معلش هو مثل مقرف، ارجو من الساده المستمعين يسامحوني فيه، واظن انتوا اتعشيتوا مش هتقرفوا يعني، عشان اوصل بس المعنى اللي انا عايزه بسرعه. لو ان واحد قال للتاني ممكن تفتح بقك اسيب في بقك او ابصق في بقك، يعني شوف هيعمل معاه ايه؟ انت بتقول ايه العرف ده؟ انا مش عارف ده انت ايه كده يا راجل. طيب والله لو واحد ساب في البق التاني سهله، هروح يتمضمض مش مشكله، مش وقت ريحه ولا بتاع. ها تخيل الناس النهارده قاعده قدام المستديون المستديون وفاتحه مخها والتلفزيون عمال يلف ويلف في المخ، والناس عماله تجمع بلاوي في مخها. ادي حته هي دخلت في المخ. الحته الثانيه بقى واحده بتقول للثانيه اسكتي يا اختي مش عرفت ان جوزي بيخوني؟ لا ولا تزعلي، بص اللي جايه دي، اللي يخونك خوني. ايه دي بقى تافهه دي؟ لا مش تافهه طبعا، دي افخم دي وخطنها. فشوف بقى ادي القيم كلها دي، كل التلفزيون المسلسلات التلفزيون، شعر عريان شعر عريان، كركوش معمول في الخلاط، شعر عريان شعر عريان شعر عريان. وريني كده الناس لما بتيجي تبص اول ما تشوف واحده متغطيه، ايه دي؟ ايه دي؟ ده جت منين دي؟ ليه؟ لان خلاص قيمه انها تبقى واحده محجبه. حتى الاذاعات ما فيش اخت محجبه في مذيعه تشتغل مذيعه الا بعض القنوات مثلا محدده ومعينه يعني. القيم النهارده اتلخبطت في دماغ الناس، بقت الناس للاسف شكلها مسلم لكن مخها من جوه لو فتحت تلاقي بلاوي. المحور الاخير عشان انا عارف ان مولانا مستعجل. والله لا اقف صديق، تفضل الشيخ وجدي عند هذه النقطه بالذات حقيقه، وانتم الحقيقه يعني تضعون التشخيص اولا، ثم يعني تصفون حال البشريه الواقع الان. والله هذه ماساه، معلومكم اليهود كل ما كنا هذا الكلام بعضهم يتقزز. يا اخي كل شيء تلقوه على ظهر اليهود. يا إخواني أنا أعلم علم اليقين من خلال قراءاتنا ومن ثم مشاهداتنا للواقع. اليهود بدأوا صراعهم مع المؤمنين المسلمين الموحدين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أنهم عندما وجدوا الرسالة قد خرجت من بين أيديهم، عند ذلك لجأوا إلى أساليبهم الشيطانية وتنوعوا فيها. هم نصوا في بروتوكولاتهم، أنا قرأت عدة طبعات في بروتوكولات يهود، نصوا فيها بالنص، نعم، التركيز على المال والتركيز على الخمر وعلى المرأة. والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا، فقال ما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال صلى الله عليه وسلم، فعرفوا من أين تؤكل الكتف وكيف ينفذون إلى قلوب الناس عندما قاموا بعمل التفريغ. هذه في الواقع هذا المحور الذي تفضلتم الآن، نعم طبعا قد يجد بعض الناس في نفسه، نحن نتكلم هذا الكلام لا نقول سامحونا، بل ينبغي أن تشكروا مثل هذه القناة التي تتحدث. أنا والله يا إخواني لسنا ضد أحد، والله ندعو لهم بالخير دائما ونحب الخير حتى للمنحرفين، ندعو لهم بالهداية وأن يستقيموا على شرع الله تعالى. لكن يا ترى أتكم أفواه الدعاة ليقال بعد ذلك فلنأخذ حريتنا؟ إذا قلنا كلمة حق كهذه منبهين، نحن لسنا كما قالوا فضيلة الشيخ وجدي لسنا إرهابيين ولسنا، لا والله نحن دعاة إلى الله قبل أن نكون قضاة، لا نحكم على أفعال العباد، نعم إنما نقول مذكرين لأن الله يأمرنا بذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبالله ما أجمل الكلمة التي سمعتها لأحد العلماء وقرأتها بالأصح، قال إذا سكت العالم تقية والجاهل جهلا فمتى يظهر الحق. إذا سكت العالم تقية، نعم مراءة وخوف وجمن، نعم فأين نحن من أولئك العظماء سعيد بن جبير، أين نحن من العز بن عبد السلام، أين من ألوف مؤلفة ممن باعوها في سبيل الله، ابن تيمية غيره وغيره رحمهم الله الذين وقفوا أمام المد لاستعمار طواغيت البشر. تأسيسا على دي بس والله عشان أنا قبل ما أنسى بعد إذن فضلتك يا تفضل، تأسيسا على كلام مولانا أعزه الله، والله إحنا ما نبغي إلا الخير وأقسم بالله. ليه؟ لأن معلش أنا قبل ما التزم، أنا ربنا أكرمني والتزمت سنة 69، لكن قبل كده كنت سلمات ومسارح وأفلام وأغاني ومسارح كل اللي أنت عايز تقوله. لما ربنا أكرمني وفقت وبدأت أنا كنت حافظ الأغاني ده معمل لها بتاع ده كراسة بتهرب، قلت الله طب ما أحفظ القرآن اللي خلاني بحفظ ومخي فيه حفظ أهو، طب ما احفظ القران غير ما قبل ما احفظ دي، طب بدل ما كنت اقول الاغاني بكنت اعمل كذا، بدل ما كنت حاطط دول عباره عن قدوه لينا اللي بيسموهم ابطاله وفنانين وفنانات ورموز وكواكب ونجوم، من هذا المنطلق بنذكرهم بقول الله ان احنا مش بنهاجمهم وبنشتمهم زي ما بيقولوا علينا واعداء الفن واعداء لا والله. الله يقول في سوره النور، انا عايز كل انسان يحط قدامه الايه دي، ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. ومش هذكركم بنهايات بعض الناس، لا عشان ما تقولش بنسمك، لا اللهم لا تعمل، لكن شوفوا بعض الناس اللي أفسدهم كانت نهايتهم إيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا هنا الأول وبعدين والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده الآية الثانية الأقوى سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات. هتقولي لا ده في التعذيب، لا أبدا مش في التعذيب بس، إن النهاردة البنات كلهم بيبصوا وعايزين يعملوا زيها، لابسة إيه محزق مش هرشب مدندش بتاع، والشباب يبصوا بنك شعره أنسيال حزازة ليه بيقلد. طب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبفكر كل انسان بيضل انك بعد ما تنزل تربتك مش هترتاح، مش تقول لا المتحة ريحني والله ابدا، صورة ياتين ان نحن نكتب ما قدموا وايه واثارهم ان كان بالخير او بالشر. لو ربنا جعلك وكنت سبب من سنة في الاسلام سنة حسنة له اجر واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، والثاني ومن سنة في الاسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. فخلي بالك. طيب خلي الشيخ وجدي المحور الثالث. المحور الثالث هو بسرعة جدا. لحظة شو معجبك لانه في هناك من يلاحقنا بالنسبة للمكالمات ناخذه ثم نعود للمحور الثالث. السلام عليكم. الو الو نعم يا اخي. الو نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. في البداية احب اشكر قناة الشارقة الفضائية على اتاحة هذه الفرصة وعلى البرامج اللي تقدمها وعلى يعني جيبتهم الليلة حق الداعية الشيخ الفاضل والجغنين. وأحب أشكركم صراحة جزيل الشكر وعلى كل القائمين على قناة الشارجة. بارك الله. والله يكثر من أمثالكم الشيخ العزيز. أنا بداية ليس عندي سؤال وإنما حبيت أني بس أوجه الشكر الجزيل للداعية الإسلامي الشيخ والجغنين، وأقول لك الله يبارك فيك وأتمنى منك بس أتمنى من سعادتك أنك توجه كلمة لطيفة في حق الشباب اللي أنهم يعني للشباب الغافلين اللي ينتبهوا للباقصات واللي ينتبهوا للأشياء اللي غافلين عنها، يعني صراحة غافلين عن دين الله. شكرا لكم يا أخي. ونتمنى منك أنك توجه لهم كلمة جزاك الله خير ويجعل الله في ميزان حسناتك يا رب. وأشكركم شكر الجزيل وأشكر قناة الشارجة الفضائية. بارك الله فيك يا أخي. ألو. اللي اتاحت لنا هذه الفرصة أن نراك وأنك تكون موجود هنا في دولة الإمارات العربية. حياك الله حبيبي. جزاك الله خير. وجزاهم الله كل الشكر وجزاك الله عنا جزيل الشكر. وإياك الله. ألو. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. شيخ بغينا نحيا وسلم نسلم على الشيخ ودي غنيم. الله يسلم عمرك. يا مرحبا بك حياك الله. الله يسلمك حياك. تفضل يا شيخ ودي. أمك. ما يمريك هدو. طبعا في عندنا احنا الكلمة الشائعة زميلة عمل. هذه الكلمة بغيتك تركز عليها. طيب. يتركون الرجل والمرأة في غرفة لوحدهم ويطلقون عليها اسم لقبوها بزميلة عمل. ان شاء الله. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية. نعم. نرى ان اليهودي يقتل الطفل المسلم ويسمى دفاعا عن النفس. نعم. والطفل يلقي حجرا او يفجر الفداء نفسه فيقودون عنه ارهابا. الله. هاي النقطة الثانية. أيوه. النقطة الثالثة جزاك الله الف خير. طبعا كلنا تابعنا قضية تيمور الشرقية. نعم. وهم أقلية مسيحية. نعم. قامت الدنيا ولم تقد حتى أخذوا استقلالهم. أيوه. فأين بلاد الإسلام والمسلمين؟ لا أقول بلاد العرب لكن بلاد الإسلام والمسلمين. النقطة الأخيرة اللي أبغي أكلمك فيها قبل ما أطلع أنت هي أن كلنا نتذكر أن قدوتنا من واحنا صغارين نقول احنا قدوتنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. قدوتنا سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر وسيدنا علي والصحابة اجمعين الى يوم القيامة. وكل شخص كل شاب في هذا الوقت يسمع الاغاني يوم تقول له من قدوتك يقول لك والله قدوتي انا. يقول له قدوتك الحقيقة سيبه يقول لك سيدنا محمد. زين ليش تسمع الاغاني؟ جزاكم الله الف خير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبداية نقول يعني لغناة السارقة سيروا على بركة الله عز وجل. بارك الله فيك. ونقول لك وجدي صب أخوك والعافية شانيوك ورفع الله منزلتك في الجنة. يا رب يعني. والسؤال هو هل يعد الانترنت من أساليب الغزو الفكري؟ وإذا كان كذلك فما هي أساليب الوقاية وقاية الشباب المسلم من هذا الغزو وجزاكم الله خيرا؟ اهلا وسهلا. طيب نقف قليلا ونستمر. طيب ناخذ مكالمه من السعوديه. تفضل يا اخي. الو الو السلام عليكم. الو طيب الو طيب نتفضل قليلا. فيما بعد ان شاء الله نقف قليلا نوجز فضيلة الشيخ وجدي ان شاء الله. طبعا الاخ الذي طلب ان توجهوا كلمة للشباب وذلك طبعا هذه كلمة توعية ان شاء الله. والشباب نحن نقول في هذا البلد وفي بلدان المسلمين فيهم شريحة كبيرة الحمد لله قلوبهم مهيئة وان غفلوا قليلا فلعل الكلمة ان شاء الله تؤثر فيهم وتصحح مسيرتهم مع الله تعالى. اقول الشباب هذه مرحلة من مراحل العمر كما قال الله في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هي مراحل في العمر زي امواج جاية وخلاص كل موجة بتيجي. فبقول للشاب عدي بس المرحلة دي جدعنتك ما تقعش ما تتكعبلش لانك هتكبر بعد كده وهتتجوز وتخلف وتبقى راجل وبعدين هتبص لفترة شبابك هتزعل بقى تقول شوف انا عملت ايه طب ليه كده طب كذا وفي الحالة دي مش هتقدر تنصح بقى اولادك حولك. طب ما تقول لنفسك بقى فقد الشيء لا يعطيه. صحيح. لكن اقول لاخي الشاب حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم سبعتني ظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله امام عادل وفي رواية عدل وشاب نشأ في طاعة الله. يا بختك يا شاب الحق نفسك هتكبر بعد كده وتعجز ما تضيعش فرصة عمرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فخلي بالك أصحاب مش كانوا في سن الشباب سورة الكهف كتوا آمنوا بربهم وزدناهم هدى فتية سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام مش كان في سن الشباب سورة الأنبياء قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكمة طبيعة. اوعى تضيع منك الفترة دي. انا هسأل الشاب سؤال محدد انت اصلا مخلوق ليه؟ ها قول لي بقى. اوعى تكون واخد بالتمثيليات والمسرحيات والاغاني جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت طريقا فمشيت. في واحد هايز بيقول كده واحد تاني بيقول لك يا قلب ارتاح شبابك راح واحد اهبل منهم بيقول ايه انت جوليت ولا انا روميو قال لي في الهوى عرض. اوعى يا شاب بتبقى كده. خلي بالك ليه الحاج بيتكلم عن اليهود عايزين يضيعوا شبابنا اللي الشباب معطل في الحرب المستقبل. تخيل امه ما فيهاش شباب باظت انتهت بعد اضر من النساء. انا مش بقول اتقوا الدين او اتقوا النساء، فاول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، علشان كده هم عروا المراه وخلوا المراه تختلط مع الرجل وتغني للراجل وتعمل اجتماع قدام الراجل وتجتمع مع الراجل في طياره رايحه المانيا رايحه امريكا. طب ما في راجل يعمل كده، اشمعنى الست تطلع تعمل كده ليه؟ وحدات فين دي وفين المحرم بتاعها؟ خلوا المراه تحط شورت فوق الركبه ب 10 متر وتلعب تنس. انا مش عايز اسميها مش عارف ماتش ايه ده ماتش ايه اللي بيعملوه ده ماتش ده بالله عليك. شوف المرأة عملوا فيها ايه علشان الشاب يفتن. فبقول لك يا شاب خلي بالك، الله في سورة الشورى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ادي اول الرسل، والذي اوحينا اليك، ادي اخر الرسل صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. انت يا شاب الله خلقك علشان تقيم الدين. بص انت بتعمل ايه، اللي انت بتعمله يقيم الدين ولا يهدم الدين؟ وبعدين خلي بالك من نفسك، لان ذلك ربنا قال المعصية وحشة، المعصية وحشة والشيطان بيزينها. لو انزلقت تحت اي اسم انك تجرب، طب ستدوك طب طب طب طب، لو انزلقت فيها وما عرفتش تطلع يبقى انتهيت. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك. شكرا. طبعا نعود للمحور الاول الاخ الذي قال مثلا هذا موجودة قد يلتقي فعلا رجل وامرأة في مكان عمل وغرفة واحدة، وتحصل احيانا خلوة شرعية، صحيح الباب غير مقفل، لكن يقال فلانة زميلة وفلان زميل. فهذه من التلاعب بالالفاظ. المسلم قالوا عنه ان اليهود يدافع، ايضا هذه برضو من قبيلة تعود الى موضوع المحور الاول وهي الالفاظ. زي اخي الحبيب اللي اتكلم برضو قال ان بيقول على الفلسطينيين النهاردة انهم هم اللي عاملين الارهاب وهم اللي قاعدين يضربهم، واخر تصريح النهارده الواحد بقيت اقول يا رب صبرنا يا رب. تصريح اليهود بضبط النفس، يا يهود معلش اضبطوا نفسكم شويه، معلش معلش. اليهود اللي بيقتلهم نقول لهم اضبطوا نفسكم شويه، جايين على القاتل نقول له معلش يا قاتل اضبط نفسك شويه. ما دي من ضمن الالفاظ زي ما كانوا بيقولوا في الاذاعات، يقول لك قامت مجموعه من المخربين. مين المخربين؟ المجاهدون في فلسطين بإلقاء الحجاره على مخربون برضه. فخلي بالك من ضمن الالفاظ، وزي ما بيقول مولانا ربنا يعزه الالفاظ دي احنا عايزين ناخد بالنا منها. يعني كلمه زميله في العمل، مين اللي قال كلمه زميله؟ اصل خلي بالك بقى، زميلتي ايه في الشغل، زميلتي ايه في الكليه. يمكن الحمد لله هنا الكليات مش مختلطه، لكن تعالى شوف عندنا والعياذ بالله والعياذ بالله. قالوا لك الحرم الجامعي، طب بص جوه الحرم كده، بص جوه الحرم، والله العظيم ما انا مش قادر، لان ما بتكلم بقول فالناس تقول عيب عيب، اصل في بنات بتسمع واصل في بنات مش. خلي بالك بقى، زميلتي ايه في الشغل، زميلتي ايه في الكليه. يمكن الحمد لله هنا الكليات مش مختلطه، لكن تعالى شوف عندنا والعياذ بالله والعياذ بالله. قالوا لك الحرم الجامعي، طب بص جوه الحرم كده، بص جوه الحرم، والله العظيم ما انا مش قادر، لان ما بتكلم بقول فالناس تقول عيب عيب، اصل في بنات بتسمع واصل في بنات مش. ده الواقع اسوأ يا ناس، الواقع اسوأ. ازاي بنتي لابسه بنطلون رش، انا بسميه بنطلون رش. ايه رش دي؟ واحده بتقف بيجيبوا سبراي نرش عليها منظر بنطلون. لكن تقول لي ده دخل فيها ازاي؟ ما اعرفش. بنطلون تحت الجلد ده دخل ازاي؟ ده انا مش فاهم. انا واحده لابسه قصير والثانيه نسيت تلبس، واقول لك روح مش مشكله. دي ايه دي؟ ده الجامعه. وبعدين ده مين بقى اللي انت واقفه معاه؟ ده زميلي. فابوها يعمل كده؟ البنت ماشيه مع مين؟ اوعى البنت ماشيه مع... لا ما تخافش يا حاج. ايه زميلها؟ هو ما يكونش زميل. لا يا حاج ما تخافش، زميلها يا حاج ان شاء الله. ده فكرني معلش بقى بص على واحده واحد بيقول لها الحياه الحياه مراتك ماشيه مع رائد كهربائي. بص كده قال له ولا يفهم في الكهرباء. قال له طب ودي القضيه، هي القضيه انه يفهم في الكهرباء ولا ما يفهمش؟ ما بروح برضه كده. يقول لك زميلها. ايه زميلها دي؟ يعني ايه زميل؟ عايز افهم انا يعني ايه زميلها؟ لا زميلي في الاسلام بيقول ايه لما ناخد القضيه من الاول؟ الله في سوره النجم وانه خلق الزوجين يعني النوعين، الذكر ادي الرجل والانثى ادي المراه. في ضوابط بين الاثنين، في ضوابط بين الاثنين. ايوه انا بشتغل وهي بتشتغل، نازل عشان ايه؟ عشان تشتغل. طب مش عشان تقعد معايا. ايه واحد قاعد بقى ده؟ يا ريت حضرتك بتقول مقفول عليهم باب مفتوح باب. ده في الشغل النهارده تعالي اقعدي هاتي بقى الفطار ونفطروا سوا. ايه مالك زعلانه ليه؟ لا لا لا اكيد في حاجه. لا انا هجيب لك. ويقعدوا يتكلموا ويحكوا اسرار البيوت واسرار الازواج والعياذ بالله. وكل واحد صاحب لي بنت في الجامعه وماشي برضه تحت انها ايه؟ زمنته ونرى بقى في طبعة الحوادث. طبعة الحوادث بقى واحد مش عارف اعتدى على بنت ازاي، وذلك انها كانت تسير مع صديقها. مع مين يا اخويا؟ صديقها. ايه ده؟ ايه صديقها يعني؟ هي في واحدة بتمشي مع صديقها صورة ايه دي؟ حديث رواه مين ده؟ عشان كده بنقول كل واحد يتقي الله عز وجل، اتقي الله بنفسك. طيب. في نفسك لا تختلف انسانة، ما تحطش ايدك عليها، ما تلمسهاش. انا اذكر بس الحديث النبي عليه السلام في صحيح البخاري، العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان يعني مش واخدين بالكم، وزناهما السمع، العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه، لانه بيقولوا ان بعض الشباب والبنات النهاردة يروحوا متصلين ببعض وتقول له استنى استنى ما تقفلش السكة، انا لا اعرف انت مين ولا انت تعرف انا مين، تعال نتكلموا مع بعض. وهي هي هو هو يقول لك انا بقى ما اعرفهاش. طيب ما انت بتتلذذ بصوتها، يبقى انت بتزني بودنك، اتق الله. صديق الشيخ وجدي، طبعا هالمكالمات الاخوة الحقيقة اللي تكلموا كل ذلك كائن، وذلك بالهجمة على المسلمين والإسلام عامة دون تمييز. هم طبعا وضعوا فلان فلان إرهابي، فلان إرهابي قام، ثم بعد ذلك اتهموا الإسلام بهذه الاتهامات والمسلمين كذلك أيضا. فطبعا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء واقع، لأنه في كثير من المكالمات نريد أن نستوعب ما أمكننا حتى لا نصرف عن المحور الأساسي وهو موضوع الغزو الفكري وأساليبه، هذه نقطة هامة جدا. فأعود أقول فيما يتعلق بقدرتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأخ الذي تكلم عن هذه النقطة وسأل واقع الحال، الكثير وشريحة كبيرة من شبابنا ومثقفين، أنا أسألهم يوم كنت في وزارة التربية أدخل بعض الفصول المدارس، أسأل أنت يا فلانة اذكري لي أسماء المجلات التي تقرأين، اذكروا لي 15 مما أعرف وما لا أعرف. ثم أسأل أي الأبواب تستهلكي، إحداهن تقول أنا عم أسأل السؤال بكل هدوء عشان إيه استقئ، تقول والله أنا الممثل الفلاني الممثل الفلانية. بعد ذلك ما الذي أعجبك؟ عارف حياة تماما، مأكله مشربه ميراثه وعلاقاته كذا كذا كذا. طيب أطرح سؤال بعد ذلك بالمقابل عن واحدة من أمهات المؤمنين لا تعرف عنها شيئا، أليست يا إخواني هذه مأساة؟ أليست مأساة؟ أنا اليوم ذكرت في خطبة الجمعة مثلا واحد البارحة نقل إلي في إحدى القنوات في المسابقات، هذه المسابقات صار فيه سؤال على واحدة من بربح المليون مش عارف ما بأي قنوات، تقول بيسألوها السؤال آخر سورة في القرآن الكريم، وبعدين بيحط هناك احتمالات كذا كذا كذا كذا، بتقول لهم مش عارف ايه سورة الكوثر، ما عرفت آخر سورة في القرآن الكريم حيث ترتيبه يعني. سبحان الله. فعند ذلك لجأت الجمهور حتى تستعين كالمستجيرين من الرباء للنعرف مش عارفين أجيال آخر سورة في القرآن الكريم، أليست مأساة يا إخواني؟ والله نقل إلي إحدى قنوات تسأل واحدة يا ترى عن غزوة اسمها الأحزاب، معطوها إيش ملامح؟ قالت أنا ذكرت واحد اسمه محمد أم الأعداء وقفوا مجاعدين حفروا خندق وتأتلوا. والله يا إخواني هذا التفريغ، هاي المأساة، هذا الغزو الثقافي، الغزو الفكري من أجل قتل القيم في نفوس أمه وإبعادها عن دينها، هذا ليس بالعشوائية ولا بالعفوية. وهناك أمثلة كثيرة، نأخذ بعض المكالمات إن شاء الله ثم نعود. ألو ألو. نعم يا أخي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. معكم سالم صبح أبو بكر من فلسطين. ما شاء الله، أهلا وسهلا حياكم الله، ثبتكم الله ونصركم الله. أولا بك أوجه الشكر إلى فضيلة الشيخ الداعي وجه الغنيه، الله يعزك، مجرد أول مرة بشفع الشاشة. سبحان الله. أهلا وسهلا. وانضغط إلى الحديثة وأسلوبة وصل المعلومة، ويعني كنت بدي أسأل سؤال بس بالنسبة للأغاني، سماع الأغاني. في ناس بيقولوا حلال وناس بيقولوا حرام، وناس بيقولوا في أغاني إسلامية اللي هي الدف بس مع الدف الواحد بقدر يسمع. فأنا بالفضيلة الشيخ وضح أنه كمان الشباب اليوم الحمد لله أبلعت عن سماع الأغاني عندنا في فلسطين تقريبا، ولكن في بعض القلة. نعم. فبدنا نسمع رأي الشيخ إن شاء الله، وقواكم الله في هذا البرنامج. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ وجدي الغني برنامج معاه. اتفضل اتفضل. سهلا يا اخي. استاذي انا كنت وايد بس بشكركم على هالبرنامج ويعطيكم العافيه وان شاء الله يا رب القنوات تاخذون مثلكم يا رب. بس حبيت اسال الداعيه ولدي اذا في له شرايط نازله او كتب اساس ناخذها نقراها يعني بس يعطيكم العافيه ان شاء الله يا رب اللهم ثبتكم يا رب على الايمان اللهم ثبتكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نستمع ان شاء الله بعد خليل. الو الو الو تفضل يا اخي تفضل تفضل يا اخي. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك تفضل. الله يعطيك العافيه وينور دائما قلبك بالايمان ان شاء الله. وتحياتي للعلامه الاستاذ وجدي غنيم. تفضل. انا في عندي مداخله هيك سريعه. تفضل. اهم شيء المحافظه على اللغه العربيه في جميع مجالات حياتنا حتى تواكب الغزو الفكري. يعني من الالف للباء. يعني من تجاره وصناعه وحتى تخاطب بين اولادنا تكون باللغه العربيه. واعتقد احنا كامه اسلاميه يعني ما ضللنا الا شفيعنا هو لغتنا العربية لان كل شيء انتهى في حياتنا. وفي ثاني نقطة ثانية الغرب يغزونا الان في حلول الاطفال فيها اسمها بوكاتو ورومون. اعتقد عندكم فكرة تشتم الله سبحانه وتعالى وتقول انا يهود هالقبيل. فاحنا كمسلمين لازم نتخذ يعني قرار يعني حاسم في الموضوع هذا. شكرا لكم. وبعدين الغزو الفكري معلش اسمح لي دقيقة بس. الغزو الفكري يعني بيكون في بعض الاحيان منا احنا انفسنا يعني. مرة بتكون يعني غزو ماركسية وغزو اشتراكية وغزو يعني مفروض علينا. والله من وراء القصد. شكرا جزيلا لكم. الله يفتح عليكم. السلام عليكم. جزاك الله عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنت عايز اسال حضرتك بس بالنسبه لموضوع الغناء والافلام والحاجات دي كان في واحد اعتزل وبعدين رجع قال دخلوا ضمن حاجه اسمها اللهو المباح. فانا كنت عايز استفسر عن حاجه اسمها ايه يعني في حاجه في الاسلام اسمها اللهو المباح نسمع ان شاء الله وايه هي. وبالنسبه برضه لدور الشباب بالنسبه للاحداث الموجوده في فلسطين دلوقتي ايه اللي نقدر نقدمه لهم. وشكرا طبعا وبنشكر الدعاء الاسلامي الكبير الدكتور وجدي غنيم على حضوره دبي. الو الو اعطيك السؤال يا اخي. تفضل تفضل. الو انا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا فضيله الشيخ؟ الله يرضى عليك. الحقيقه الموضوع عندي هنا بخصوص اللي يدعون المساواه بين المراه والرجل. في الخارج. وانا تعرضت لاخوان هناك كانوا يسالوا بخصوص اباحه الرجل الاباحه للرجل المسلم في زواجه من الكتابيه. فكيف لا يكون للمراه ان يكون لها يجوز لها ان تتزوج الكتابي المراه المسلمه. واضح واضح. فارجو توضيح ذلك لهم لانه تصحيح في العقيده ان شاء الله. ارجو ذلك منك. شكرا يا اخي. الو الو الو. نعم يا اخي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبغى نسال الشيخ وجدي. الله يبارك. اهلا وسهلا تفضل يا اخي. بالنسبه للممثلين. نعم. انا قابلت سمعت مقابل العادل امام. نعم. يقول ان الفلوس اللي ياخذها هذه حلال. مفتي؟ لا ادري. مفتي يعني؟ والله ما ادري. الشيء الثاني نبغى تعرفنا بنفسك اكثر لو سمحت. هل لك أشياء هل لك كتب أشياء ذي طيب طيب طيب قليلا يا ريت ناخذ طيب هات ناخذ هذه المكالمة نقف قليلا نجيب عما بين أيدينا إن شاء الله. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أولا نحيي قناة الشارقة على هذا البرنامج المتميز. بارك الله بكم يا أخي. ونشكر فضيلة الشيخ وجدي غنيم. الله يسلمك. على تفضله بالحضور. حياك الله. وعلى هذه الكلمات الطيبات التي خرجت فيه بالعزم. ونسال الله تعالى ان تكون مرجي حسناته يوم القيامه. امين ويا رب. الحقيقه يعني هناك امر يعني يخجلنا كثيرا من المسلمون. وهو يتعلق بالمحور الاول الذي ذكره الشيخ الفاضل. موضوع الالفاظ. وهو خاص باستبدال الالفاظ واستبدال الكلمات التي نعرفها. وحبذا يعني اني اقترح على قناة الشارقة حبذا لو انها تبنت هذا الامر باستبدال كلمة فلسطين مكان اسرائيل في الخرائط التي تعرض على الشاشات التلفاز والقنوات العربية في الاخبار. فكثير من الاخبار العربية للأسف الشديد تراها تعرض خريطة فلسطين ومكتوب عليها اسرائيل. ودائما يقولون هذا الكلام اسرائيل اسرائيل حتى يعني يغزو فكرنا ويجعلونا نقتنع ان اسرائيل وليست فلسطين. نعم ان شاء الله. هذا الشيء يصير اخر ايضا نرى حكام اليهود المجرمين دائما يقولون يعني بدل من الانتفاضة يقولون العنف. نعم. بدل الانتفاضة وللأسف الشديد نرى كثيرا من يعني اعلامنا الاسلامي والعربي يطلق نفس الكلمة يقول العنف بدل الانتفاضة. وجزاكم الله خيرا. نقف قليلا اخواني ودا فروضات كثيرة ليتنا اوجزنا الكلام الاجابة ان شاء الله. طيب سريعا جدا. سريعا. اول سأل عن موضوع الغناء وحقق لو سمحت لي اقول. امر. اخواني استغفر الله. ولا ما تفضل به الأخ سالم الذي سأل عن موضوع من فلسطين عن موضوع الغناء سمعت إلى فتاوى كثير ممن ينتسبون إلى العلم مع الأسف الشديد قالوا لا يوجد هناك حتى إن واحدا في إحدى القنوات العربية يتحدى أن يكون هناك نص في موضوع تحريم الغناء والموسيقى هذا الكلام نقوله فحكم الشرع في ذلك الشيخ وجدي هو أنا يعني بداية قبل أن انا ما زلت اقول انني تلميذ ولست تلميذ يعني انا تلميذ لكن انا داعي الى الله احنا عايزين نوصف الامور توصيف مضبوط لما نسأل الله يقول فاسألوا اهل الذكر اللي هم مين اصلا اللي هم ربنا اختصهم في سورة التوبة اخرها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون عشان كده لما بقول انا داعي الى الله معناه ايه ان انا اسأل العلماء وبعدين اجاوبك باجابة العلماء ما اقولش انا من عندي انما انا مش هنخش في متاهات الغناء والموسيقى وان سيدنا عليه السلام قال قبل كده قال بعثت معها من يغني والغناء ومش الغناء انا عايز ابص للواقع اللي انا فيه ببص للواقع اللي انا فيه الا الواقع اللي انا فيه لا يسمى غناء اطلاقا اطلاقا لا الكلمات كلمات مضبوطة بالعكس ده الكلمات يا سب لله ده عندنا اغنية بتقول لا حسلم بالمكتوب ولا حرب ابات مغلوب الله. يا ابن يرضى بقضاء الله يقولك لا انا قلت لا حسلم بالمكتوب ولا حرب ابات مغلوب الله. واحد يقول ربنا في اغنية قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه والعياذ بالله واحد بيقول قد كنت لي ذنبا سألت الله الا يغفره فغفرتيه تخيل الكفر الله. عينك في عينيه في شفتيه في متنيريه في طب ايه ده بقى ايه ده نهيك عن قلة الادب بقى صحيح. يما اعملوا معروف شوف الامر معروف والنهي عن المنكر قوم افتحي له الباب ولا ندينه حنديله انديله انديله دي اغنيه كده بعناها بالثلاثه قوم افتحي له الباب احسن يبقى تقدر تسمي هذا غناء يا اخي هذا لا يسمى غناء اطلاقا انما لما تقول كلمات طيبه حلوه لما تقول كلمات طيبه ده اداء جميل ده الاناشيد اللي احنا بنسمعها تبقى ايه الغلط فيها دي انا هضرب امثله بسيطه جدا يعني لما تسمع مثلا في اغنيه جميله وظريفه ومعناها حلو بيتكلم عن الاب والام والشايل جميل في العين وفي قلبي شايل دين للوالدين برهم من سشن فضلهم قدرني على برهم يا ربي ووفي الدين لما نقول هذا الكلام الجميل ايه رايك فيه مش يتقال بطريقه ظريفه وبطريقه حلوه هنخش بموضوع الموسيقى نشيل عشان ما نختلفش شيل الموسيقى منه وخلي الكلمات الحلوه دي ها ايه المانع ان احنا نقولها وايه المانع ان احنا نسمعها ادي نقطه لو سمحت لي بعدهم ذكرتم موضوع الحكم الشرعي اخواني انا بإذن ايجاز كتاب من اوسع الكتب التي قرأتها واعتقد من اوسع الكتب التي ألفت فيها لعالم محرير فقيه اسمه ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني شارح فتح الباري ابن حجر الهيتمي فقيه شافعي له في العلم باع كبير وطويل من أهل التقوى هذا الكتاب اسمه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسمع جمع فيه من النصوص والأدلة ما فيه الكفاية في تحريم ما تفضل به هذا القيد الذي وضعه صديق الشيخ وجدي طبعا أما هذا الانسياب وهذا التفلت الله لا يقبله عقل شيء ثاني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا والصحابة قدوتنا هل ثبت عنهم أنه كان في عهدهم كان في هناك الأوتار وكان في هناك الكوبة وكان هناك، هل ثبت أنهم كانوا يا ترى يستحلونها؟ ومن نوصل حسن الله تعالى يا إخواني فلنتق الله في هذه الحواس التي هي منافذ إلى العقل والقلب. لا ما برش أقول فعلا زمون مولانا، ما برش أقول الكلام ده النهاردة في وجود الفيديو كليب كمان، لما واحد يقول لي مثلا طب أنت بتقول الأجاني طبعه، لما فيديو كليب مثلا بتوع الكلاب دول اللي عمالين والعياذ بالله يتنيلوا مجازين بنات والعياذ بالله، يعني واحدة صورتها بايلة ومتحزقة وحالتها بالبلة وتقول لي برضو ده يخش في الغناء أو اللهو المباح اللي أنت بتقول عليه، إن كان له مباح زي ما قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمح مثلا بحداء سيدنا أنجشة وقال له رفقا بالقوارير يا أنجشة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أنشد معه في غزوة الأحزاب في محرم سنة 7 لما كان هذا الصحابي ينشد والنبي عليه الصلاة والسلام سر بإنشاده وقال يرحمك الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لأحد يرحمك الله مات شهيدا، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب وجبت يا رسول الله هلا أم تعتنى به. ننتهي بس الحته دي بسرعه، اخويا اللي بيكلمني عن اللغه العربيه جزاك الله خير، والله يا اخي انا بعرف اتكلم اللغه العربيه كويس قوي لان الحمد لله القران شكل لساني، بس انا المعاني سريعه وانا عايز اقول حاجات كتير جدا جدا، فبجد العاميه اسرع في توصيل المعنى من باب قول الله تبارك وتعالى في سوره ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، يعني انا علشان اقول كلمه تبصق لو 100 بيسمعوني هيفهموني 90 هيبقى فاضل 10، لكن لما اقول كلمه تف معلش سامحني يعني هيفهموني 100 100. فجزاك الله خير على الحته دي. طيب في طبعا هذه معظم ما بين ايدينا من اسئله متشابهه تقريبا، انا دخلتهم في بعض معظمهم يعني انا بقول لكن في هناك موضوع طلبت هل لك اشرطه او كتب مثلا زي الاخ اللي بيقول لي تعريف، هو انا هدخل الاثنين في بعض. نعم. يعني انا اخوك في الله واخوكم في الله وجدي عبد الحميد محمد غنيم، اسم الشهره وجدي غنيم، انا اصلا من اسكندريه من القاهره يعني جمهوريه مصر العربيه، بعمل وكيل حسابات وزاره الماليه، والحمد لله حصلت على اجازه حفظ من معهد القراءات الازهري وحصلت على عاليه القراءات من نفس المعهد، دبلوم عالي في الدراسات الاسلاميه من كليه الدراسات الاسلاميه بالقاهره، ومعايا تمهيدي ماجستير وكنت داخل احضر الدكتوراه بس قلت احضر حاجه تنفع احسن، فحضرت الغزوات ليا شرايط ويعني شرايط وسيديهات كتير الحمد لله، شرحت فيها الغزوات كلها غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم من اول غزوه بدر من جمعه 17/2 سنه 17 رمضان سنه 2 هجريه لغايه غزوه تبوك في شهر رجب سنه 9. وبعدين دخلت على الفتوحات الاسلاميه وخلصت فيها فتوحات فارس كلها من فضل الله عز وجل، من اول كاظمه والقبله والمزار والولجه والليث لغايه فتح الباب والموقان، ودخلت تاني على فتح الشام من فضل الله، وليا شرايط في التوحيد 17 شريط من اول لا اله الا الله معناها ايه الى اخره، وليا شرايط في الاخلاقيات الاسلاميه والسلوكيات، سلوك المسلم الملتزم مع الله مع النفس مع الشارع في الغيط في البيت مع الاولاد مع الزوجه، وموجوده في السوق الحمد لله ممكن ترجع لها يعني. شكرا. الحته بتاعت الاطفال دي معلش اسمح لي حضرتك اعلق عليها لانها مهمه جدا، وفتح الله على الاخ اللي قالها لان ده من ضمن الغزو الفكري يا اخي الحبيب. نعم. كان على ايامنا احنا في حاجه اسمها فرافيرو في مصر، لدرجه ولد طلع من فوق السطح رمى نفسه ليه عشان يعمل زي فرافيرو فوق اعماد. هنا عندكم البكومون ده ولا بيسموه بكومون اسم المشكله المصيبه دي هنا. ان لو تفتكر اخي الحبيب ارجع ورا شويه كده، انا مواليد 51 على ايامنا لما كنا بقى شباب وصغيرين كانوا يجيبوا لنا القصص وفيها الكلب ربنا يعزك كلب ماشي مع الايه مع المجموعه بتاعت الشباب. النهارده لو تاخد بالك حاطين خنزير بيمشي مع العيال الصغيره خنزير، فالخنزير ينقذ الولد الصغير ويقول له خلي بالك البتاع ده الطوبه هتقع عليك، اصبح الخنزير النهارده رمز وبطل. تعال بص عندنا عملوا حاجه اسمها سلاحف النينجا، شوف المصيبه، وبص الاسماء اللي انا هقولها مايكل انجلو كاتاريلو رافاييلو، بص الاسماء يعني زي ما تكون تطبيع لهذا الامر واضح. فبيشبوا عيالنا للاسف على المعنى ده. انا ابني لما بيجي من الشارع والاقيه متعص تراب ولا متعص طين بغسله بحميه وبليفه بغير له هدومه، مطلوب منك كده يا اخي دايما مع عيالك عينك عليهم، العيال اتأثروا بايه؟ العيال عملوا ايه؟ لان احنا بنربي نسأل الله نكون بنربي تربيه اسلاميه، لكن كيف يتم يوما للبنيان تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. النقطه الاخيره جاوب عليها بتاعت اخونا، وانا ما كنتش احبك حياة تذكر اسمه يعني الممثل اللي انت قلت اسمه، انا كنت اتمنى بدل ما يعمل تمثيليات وبدل ما يعمل افلام ويشتمنا فيها ويقل ادبه على اللحيه وعلى حجاب المراه وعلى نقاب المراه المسلمه ويجيب الفاظ قذره ومناظر قذره ويسوق سمعتنا، انا بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، بس ان كنت عايز تعرف الحقيقه تعالى واجهني وكلمني، وانا مستعد نتواجه عبر الفضائيات عبر اي قناه انت عايزها وعلى الهواء ونشوف انت بتقول ايه والكلام اللي انت قلته ده يمثل الحقيقه للمسلمين ولا لا. انما عايز اطمنك يا اخي بص انت لو هتسمع للكلام ده طب ما كل واحد بيمني نفسه وكل واحد عامل نفسه ابو العريس. خليك يا اخويا زي ما انت في اخر هنقف فيها قدام الله والله ما احنا مسامحين. في سورة الشعراء الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هات واحد بيشرب سجاير النهارده وقول له السجاير حرام ولا لا، هيقول لك ايه عشان يبرر موقفه؟ سجاير ولا حشيش؟ هتقول له ايه؟ سجاير. بتاع الحشيش حشيش ولا هروين؟ هتقول له حشيش. بتاع الهروين هيقول ايه؟ والله انا باذي نفسي ما باذيش حد. سيب اللي بيك. الله يقول عز وجل بل الانسان على نفسه بصيره سوره القيامه ولو القى معاذيره. طب انا سمعك شويه حاجات معلش بعد اذنك يا مولانا. النقطه الاخيره جاوب عليها بتاعت اخونا وانا ما كنتش احبك حياة تذكر اسمه يعني الممثل اللي انت قلت اسمه. انا كنت اتمنى بدل ما يعمل تمثيليات وبدل ما يعمل افلام ويشتمنا فيها ويقل ادبه على اللحيه وعلى حجاب المراه وعلى نقاب المراه المسلمه ويجيب الفاظ قذره ومناظر قذره ويسوء سمعتنا، انا بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بس ان كنت عايز تعرف الحقيقه تعال واجهني وكلمني وانا مستعد نتواجه عبر الفضائيات عبر اي قناه انت عايزها وعلى الهواء ونشوف انت بتقول ايه والكلام اللي انت قلته ده يمثل الحقيقه للمسلمين ولا لا. انما عايز اطمنك يا اخي بص انت لو هتسمع للكلام ده طب ما كل واحد بيمني نفسه وكل واحد عامل نفسه ابو العريس. خليك يا اخويا زي ما انت في اخر هنقف فيها قدام الله والله ما احنا مسامحين. في سوره الشعراء الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هات واحد بيشرب سجاير النهارده وقول له السجاير حرام ولا لا، هيقول لك ايه عشان يبرر موقفه؟ سجاير ولا حشيش؟ هتقول له ايه؟ سجاير. بتاع الحشيش حشيش ولا هروين؟ هتقول له حشيش. بتاع الهروين هيقول ايه؟ والله انا باذي نفسي ما باذيش حد. سيب اللي بيك. الله يقول عز وجل بل الانسان على نفسه بصيره سوره القيامه ولو القى معاذيره. طب انا سمعك شويه حاجات معلش بعد اذنك يا مولانا. واحده راقصه يا سيدي وبيسالوها هل الرقص حرام؟ ما هو مفتي الديار برضه. اسمع قالت ايه يا سيدي عشان انت بتقول لي مش عارف هو بيبرر لنفسه وبيقول. طب ما تخليه يقول وخليه يلقى الله بالفتوى اللي هو قفتها. الراقصه بتقول الاسلام دين العمل والاسلام يدعو الى العمل والرقص عمل يبقى الرقص والعمل عباده اذا الرقص يبقى عباده. الرقص عباده. الله واحده ثانيه بتقول لك وفي العادي الا انا كنت رقاصه والحمد لله ربنا من علي بقيت ممثله فاصبحت رقاصه وممثله من فضل الله عز وجل. الله. واحده ثانيه بتقول لك انا هروح اطلع عمره علشان ربنا وفقني في الفيلم اللي فات وتعالى بص عليها في الفيلم اللي فات عورتها كلها مكشوفه والعياذ بالله وبتعمل البلاوي كلها وبعدين تقول لك الحمد لله. زي التلفزيون اللي بيفتح بالقران وبيختم بالقران وبين القرانين ايه؟ رقص ودنس. زي التلفزيون اللي قبل ما بيجيب الاذان يجيب مين؟ واحدة والعياذ بالله بتمثل مع واحد وهيقرب منها عشان يقبلها تتقطع اللقطة. ايه؟ حان الآن ميعاد صلاة المغرب في أذان دلوقتي وبعد الأذان قال صلى الله عليه وسلم خلصنا الدين خلص؟ يلا يا عم كمل روح اسنان فيه. فعشان كده بقول لك خلي اللي يعمل يعمل مش في آخرة؟ في آخرة هنقف فيها قدام الله وكل واحد ده يبقى مسؤول ايه؟ عنك. طيب شيخ وجهي في عندنا الأخ الذي سأل هذا السؤال على السريع وفيما يتعلق بالموضوع ان الاسلام اباح زواج المسلم من الكتابيه بشروط معلم أي. لكن لماذا لم يبح زواج المسلمه من الكتابيه؟ اخي الحبيب انا اسالك سؤال انت مسلم؟ هتقول لي مسلم. يعني مسلم؟ مسلم يعني مستسلم خاضع. الاسلام هو ايه؟ الاستسلام والخضوع والاذعان والانقياد والتسليم المطلق لاوامر الله. نضرب لها مثل كده واحد شاف عدوه قدامه فراح رفع الرشاش بتاعه سلم سلم هيسلم رفع ايده وحط ايده على دماغه بس خليك واقف كده. انا بقى اللي اقول لك اقعد امشي روح يمين تعالى شمال. انا هسالك انت مسلم لله؟ الله عز وجل امرك بالاسلام. سوره الحج فالهكم اله واحد فله اسلموا. سوره الزمر وانيبوا الى ربكم واسلموا له. سوره النساء فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاحنا مسلمين لامر الله. اباح لنا كل الماكولات وقال لك الخنزير حرام. سمعنا واطعنا. اباح كل المشروبات والخمر حرام يعني الخنزير والميته والدم وكده سمعنا واطعنا. يا راجل البس اللي انت عايزه معانا الذهب والحرير وما يشفش وما يصدش سمعنا واطعنا. كلمه ليه ليه مع الله ما بنقولهاش كمسلمين حاجة. احنا متادبين مع الله. لا الله عز وجل لما يامر نقول له سمعنا وايه واطعنا. سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله. هذا القران ورسوله وهذه السنه ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. اخر سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا وايه واطعنا. الله اباح وحرم. طب ده الاسلام ده الدين. وهل الدين إلا الحلال والحرام؟ سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون والله بما تعملون بصير. المؤمن بيقول له سمعنا وأطعنا يا رب. فالله بيقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سورة ما إيه؟ حاضر يا رب. أرجع أقول له زي بعض المخابير النهويه واحدة تقول لك طب أنتم بتتجوزوا أربعة، الراجل بيتجوز مثنى وثلاثة ورباع، طب ليه المرأة ما تتجوز مثنى وثلاثة ورباع؟ ترد على الكلام الخايب ده، ده كلام يترد عليه. كلمة له ربنا، أنا مش إله، أنا حاجتين فيا، أنا بني آدم، أنا بشر إنسان، طبيعتي إنسان، وظيفتي عابد لله. في إطار الاتنين دول اتكلم، في إطار طبيعتك، ده أنت ما أنتش عارف تبص للشمس وهي آية من آيات الله، لو بصيت ليها تتعمى، بتبص لربنا وتقول له ليه؟ إيه ليه؟ أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ انت بتشتغل. بقول الاخ اللي سأل لا واعتذر مني، انا بصعد الموقف يعني. يعني انا بقول لك ان الناس كتير تقول كده، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في العبادات يدينا درس لا يتنسى ابدا ابدا. انت بتتوضى ليه؟ عشان ربنا امر بالوضوء. اوعى تقول النظافه بدليل انك انت طالع من الحمام ومتوضى متعمي، ولو خرجت ريح بتتوضى تاني. طب انت بتروح الحج بتطوف حوالين حجار وتقبل حجر وتمسك حجر ترمي حجر، خش سمعنا واطعنا، ايه ده؟ وده اعمال الحج، مفيش حاجه اسمها ايه ده. سيدنا عمر بن الخطاب بيقبل الحجر الاسود يقول في صحيح البخاري اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك. هتقولي لا الاسلام دين العقل، وربنا قال لقوم يعقلون يتفكرون يتدبرون الايات اللي قولي الالباب. هقول لك كلامك صح، بس فين؟ في علم الشهاده. وعلم الشهاده بيدرك بالحواس الخمس، السمع البصر الشم اللمس التذوق، اي حاجه تجيبها بالخمسه دول اسمها شهاده، فكر فيها بعقلك زي ما انت عايز. انما علم غيب اوامر الله نقول سمعنا واطعنا. طب شكرا لكم. في هناك مكالمات كثيره لكن الوقت يعني اوشك على الانتهاء، فحبذا لو اوجزنا ناخذ عدد من المكالمات ما نستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. نعم يا اخي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ممكن كلمه الشيخ؟ تفضل. بس انا لي يعني ادرت ان انا رايح حاجتين. الأولى اللي هي الإعلانات اللي تجي بين البرامج. نعم. الإعلانات التي تأتي بين البرامج. أخذها قبل نصف ساعة تقريبا. نعم. جايب الرابطة وحولنا لا تتصل. نعم. عشان المكيف. يعني ما علاقة الراقصة بالمكيف. إيه. هذا أولا. أيوة صح، الله ينور عليك يا أخي. راقصة جنب مكيف. نعم. أبغى أعرف رأيك بتدمير دنتال بودا. نعم. وشكرا لكم. ربنا يبارك لك يا رب. عندك حق يا اختي، عشان تعرفي بقى، وكويس ان حضرتك قلت كده. شفتي يا اختي ان ربنا اعزك ازاي كمسلمه من فضل الله عز وجل؟ اعداء الله بيضحكوا على المراه. برضو انا مش بكلمك انت، انا بقول فرصه انك انت اتكلمتي قلتي كده، ربنا يعزك ويشفع فضلك للخير يا رب. مسخروا المراه يا اختي وضيعوا كرامتها وخلوها سلعه تلعب النهارده. اللي بيقول لك حريه المراه وكرامه المراه، حريه ايه؟ مين قال لك ان المراه عندنا محبوسه عشان تقول لي حريه المراه؟ المراه واخده كيانها واخده اعتزازها من الاسلام من فضل الله عز وجل. شوف الاسلام اللي بيصون المراه ويكرمها يقول لها تقعدي معززه مكرمه، والراجل الرجال قوامون على النساء في صوره النساء. قوامون، قوامه ايه دي؟ قوامه تكليف وليست قوامه تشريف. احنا مش بنقول احنا قوامون وبعدين حاطين رجل على رجل، لا بنشتغل وبنتعب وبنجيب فلوس وندي زوجتي وبشرف على البيت واروح اخطبها واديها المهر بتاعها واجهز. قوام التكليف وليست قوام التشريف. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. انما هم عملوا ايه للمراه؟ ربنا خلق المراه الاربع وظائف ما فيش تخين يقدر يشارك المراه فيه، مع احترامنا للتخين يعني، عشان ما حد يزعل مني بس لو كان تخين يعني. نمره واحد الانجاز، انها بتنجب. اثنين تربي الاطفال. ثلاثه حضانه الزوج. اربعه البيت. طبعا ده عايز اشرح طويل لكن بسرعه جدا. النهارده قالوا للمراه لا، يلا يا مراه سيبك من شغل البيت وسيبك من الزوج. السيد، هو انت قاعده تخدمي السيد؟ روحي خدمي على الطياره، خدمي على السوبر جيت المسمى سوبر زفت من الحاجات اللي بتتحط فيه في التلفزيونات والكلام ده والعياذ بالله، وافلام شبه سكسي يعني. فروحي خدمي على دول، روحي ايه اشتغلي ايه؟ اشتغلي مانيكان عارضه ازياء، اطلعي البسي ازياء واطلعي قدام الرجاله. لا اشتغلي ايه؟ اشتغلي في الاعلانات. على راي حضرتك انت بتعلن عن ثلاجه، جايب صوره واحده ليه؟ طب ده جايب مره واحد يحلق دقنه، جايب واحده جنبه، طب واقفه جنبه تعملي ايه؟ هو بيحلق في دقنه مش تسيبيه في البتاع اللي هو فيه، كمان رايحه تقف في جنبه. عمل النهارده، بص يا اختي الاعلانات، مطلوب للعمل انسه ايه؟ جميله المنظر ايه؟ رشيقه القوام. ليه؟ هتشتغل ايه؟ يقول لك عشان تجيب زباين. الله اكبر الله اكبر، تجيب زباين برضه؟ ده كلام ده؟ بقول لك يا اختي مسخروا المراه، خلوها تغني قدام الرجاله، خلوا المراه تشتغل والعياذ بالله تتعرى قدامهم، خلوا المراه تختلي بالراجل، خلوا المرأة تنام على راجل جنب السرير بتاع دعوة التمثيل والتمثيليات والمسرحيات والأفلام وتسهر بالليل لغاية الساعة واحدة واثنين عشان تروح وعشان كذا وكذا وكذا وكذا. عشان كده بقول لك الإسلام هو اللي عطاكي قيمتك وعطاكي كيانك وعطاكي ذاتك المسلمة. شوف الراجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله خطبت واحدة سيدنا جابر بن عبد الله وما شفتهاش، تخيلي، يقول له ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. والإسلام مش يخليك بقى كده اللي بص يبص، لا، يقول لك تبص على وشها وتبص على كتفيها، وشها عشان تبقي قبول ولا لا، وكتفيها عشان شد تخينة ولا رفيعة. شوفي لدرجة إيه، حتى اللي هيتجوزك مش مسموح له ان يختلي بيك ولا يلمسك ولا كذا، في خطوات شرعيه يقرب بيها منك. يبقى الاسلام بيصون المراه ولا بيهزئ المراه اللي قاعدوا يمسخروها ويعروها والعياذ بالله. صحيح، شكرا دكتور. فضيله طيب. الو الو على كل حال نكتفي لانه حتى الوقت نعتذر لاخواننا لان الوقت اوشك على انتهاء دقائق معدودات.